بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو المسلم حسين المسلم الحسين الحجاج في كتابه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة زهير بن حرب إسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق أخبرنا سفيان وقال الآخر أن حدثنا ابن عيينة نبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين عن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رحمه الله قال في صحيحه يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر اللفظ لأبي بكر بن أبي شيبة قالوا الثلاثة حدثنا قال إسحاق أخبرنا سفيان قال إسحاق أخبرنا سفيان قال الآخران حدثنا ابن عيينة قال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة قالوا أبو الزناد عن الأعرج قال ابن عيينة حدثنا أبو الزناد عبد الله عن الأعرج عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله عز وجل إذا هم عبدي سيئة فلا تكتبوها عليه. قال الله هذه من الأحاديث القدسية ومن أحاديث الرجع التي يرجو الإنسان ربه تعالى تقدس فيها. الحديث القدسي قال الله تعالى إن إذا هم عبدي بحسنة بسيئة فلا تكتبوها إذا هم عبدي بسيئات فلا تكتبوها. يأمر الملائكة تعالى وتقدس رحمة وعطف وحنان ومنة وجود على عباده الضعفاء المساكين منة منهم تعالى وتقدس إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها حتى يعملها يعني إن عملها فاكتبوها حسنة سيئة واحدة وإن لم يعملها فاكتبوها له حسنة. انظر الفضل والمن والجود والكرم على عباده إن عملها سيئة واحدة وإن ما عملها اكتبوها حسنة واحدة وإن عمل وإن هم بها وإن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة وإن هم بها وعملها فاكتبوها له عشر حسنات إلى 700 ضعف. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن الألا نبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة وإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى 700 ضعف وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه وإن عملها كتبتها سيئة واحدة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبيه عبد الرحمن قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله, قال الله تعالى نعم إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبتها له حسنة وإن عملها كتبتها عشر حسنات كتبتها له عشر حسنات إلى 700 ضعف يشكر مولانا نعم ولم يعملها وإذا هم عبدي من هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه ولم يعملها فلم أكتبها عليه وإن عملها كتبت سيئة واحدة. في اللفظ الأول إنما بسيئة فلم يعملها كتبتها حسنة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أخبرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال صلى الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوا فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرايا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بأشر أمثالها على 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر قال حدثنا حمام بن منبه حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن نبيكم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أرقبها له حتى يعملها فإن عملها كتبت له حسنات مضاعفا مضاعفة وإن لم يعملها كتبت له حسنة وإن لم يعملها هذه الحسنة التي هم أن يعملها ما عملها كتبت له حسنة واحدة فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف. وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها. وإذا تحدث بأن يعمل سيئة يعني حدث نفسه أنه بيعمل هذه السيئة لأن الإنسان أول ما يسوي أول ما يشتغل يشتغل قلبه بصدره وقلبه يتحدث مع نفسه مع الكذا وبعمل كذا وبعمل كذا فإذا تحدث بسيئة ولم يعملها فأنا أغفرها له ما لم يعملها. هذا كلام رب العالمين تعالى تقدس أغفرها له ما لم يعملها يعني هو يتحدث وهي سيئة لكن أغفرها له فإن عملها فهي سيئة واحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قالت الملائكة يا ربي هذا عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أهل لها أو وهو أبصر به وهو أبصر به نعم. فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبها له بمثلها يعني ربنا أبصر بعبده قال ارقبوه فإن عمل السيئة اكتبها له وإن لم يعملها اكتبها حسنة وإن تركها فاكتبها له حسنة وإن تركها اكتبها لها حسنة إنما تركها من أجلي يقول الله تعالى. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمى بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن حمى بحسنة فعملها كتبت له 10 إلى 700 ضعف ومن حمى بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان قال حدثنا هشام قال عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمى بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه شيء ما يكتب له شيء. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث عن الجعد أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء العقاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتب الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتب الله سيئة واحدة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا جعفر بن سليمان الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد مثل حديث عبد الوارث وزاد ومحى الله ولا يهلك على الله إلا هالك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا الجعد قال حدثنا أبو رجاء العطاردي قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك يقول إن الله تعالى وتقدس كتب الحسنات والسيئات في اللوح المحفوظ الأزل، يعني كتب ربنا في الأزل على الآدم قبل أن يخلق، كتب لهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا قبل أن يخلق، كتب الحسنات وكتب السيئات. فإذا خلق الآدمي وكلف يعني بلغ سن التكليف أرشد، كتبت له عمل حسنة كتبت له حسنة 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة، هم بها ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن هم بسيئة لم تكتب له حتى يقتل، هم بسيئة كتب وتركها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له هناك حسنة كاملة، وهنا فإن عمل بها كتبت له سيئة واحدة، هناك كاملة وهنا سيئة واحدة، يعني فرق بين إذا تركها مخافة رب العالمين كتبت له حسنة كاملة، وإذا عملها كتبت له سيئة واحدة. هذا فضل من ربنا وجود وكرم تعالى وتقدم. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم. يقول عليه الصلاة والسلام جاء ناس من أصحاب النبي يقول أبو هريرة جاء ناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أشكوا إليه أننا نجد شيئا عظيما، يعني نجد شيء عظيم من خلق هذا من خلق إلى آخره، فقال وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان، آمنت أن الله خلق السماوات وخلق الأرض تعالى وتقدس، فذاك صريح الإيمان. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة وقال حدثني محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد وأبو بكر بن إساء قال حدثنا أبو الجواب عن عمار بن زريق كلاهما عن الأعمش عن أبي هريرة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا شعبة ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عمرو قال وأبو بكر ابن إسحاق قال حدثنا أبو الجواب قال عن عمار بن زريق قال شعبة وعمار بن زريق عن الأعمش شعبة وعمار بن زريق عن الأعمش الاثنين قال عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث أن الإنسان قد يمر بشيء فتعب قال وجدتموه؟ قال نعم. قال ذاك صريح الإيمان، يعني إذا وجدت أن الله تعالى خلق السماوات والأرض هذا هو صريح الإيمان. نعم. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثني علي بن عثام عن سعير بن الخمس عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا علي بن عثام قال حدثنا سعير بن الخمس قال حدثنا مغيرة بن مسلم قال عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سئل عن الوسوسة الشيطان يجي وسوس له من خلق السماوات والأرض من خلق كذا قال ذلك صريح الإيمان. قال رحمه الله حدثنا هارون معروف محمد بن عباد واللفظ لهارون قال حدثنا سفيان هشام نبي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى ينقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل امنت بالله. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن معروف هارون بن معروف ومحمد بن عباد محمد بن عباد واللفظ لهارون واللفظ لهارون قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبي عن أبي عروة بن الزبير قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يزال الناس يتساءلون حتى ينقالوا هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله. لا يزال الناس يتساءلون فيما بينهم هذا خلق الله هذا خلق الله هذا خلق الله فمن خلقها الذي خلق هذا من خلقه من خلق الله. إذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله آمنت بالله آمنت بالله. قال رحمه الله حدثني محمد بن غيلان قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو سعيد المؤدب عن هشام بن عروة بهذا الإسناد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء من خلق الأرض فيقول الله ثم ذكر مثلي وزاده ورسله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان قال قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم يسمونه صاحب الجن قال حدثنا أبو سعيد المؤدب أبو سعيد المؤدب قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة قال عن أبي عن أبي هريرة عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء. النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق الأرض من خلق السماء من خلق الأرض من خلق الله إلى آخره. فإذا وجد ذلك فليقل آمنت بالله كما مر في الحديث الأول آمنت بالله تعالى وتعالى. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد جميعا ينقل قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب وعبد بن حميد وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم قال قال حدثني ابن أخي ابن شهاب قال حدثني ابن أخي ابن أبي شهاب محمد اسمه محمد بن مسلم ابن أخي ابن شهاب عن عمه ابن شهاب قال قال عن عروة عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا. أقول أبو هريرة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي أحدكم الشيطان فيقول له من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا حتى يأتي إلى الله ومن خلق الله تعالى وتقدس معه. وإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. إذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي عن هذا. استعذ بالله والعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات ولينتهي عما هو فيه من الوسوسة. قال رحمه الله حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليل قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني قيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي العبد الشيطان ويقول من خلق كذا وكذا مثل حديث ابن أخي ابن شهاب. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الملك بن شعيب عبد الملك بن شعيب عن أبي شعيب عن أبي شعيب عن الليث بن سعد عن الليث بن سعد قال قال حدثني عقيل بن خالد قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عن عروة عن أبي هريرة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يأتي العبد الشيطان فيقول يأتي العبد الشيطان الشيطان فيقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا. فإذا وصل إلى الله فليستعذ بالله ولينتهي عن هذه الوسوسة لأنه قد جره إلى مصيبة. قال رحمه الله حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيها محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله قال وهو آخذ بيد رجل فقال صدق الله ورسوله قد سألني اثنان وهذا الثالث، وقد سألني واحد وهذا الثاني. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، عبد الوارث بن عبد الصمد، عن أبي عبد الصمد، عن أبي عبد الصمد بن عبد الوارث، عن عبد الوارث، عن عبد الوارث قال عن أيوب، عن أيوب السختياني قال عن محمد بن سيرين، عن محمد بن سيرين قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يسألونكم عن العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق هذا الله خلقنا فمن خلق الله. قال وهو آخذ بيد رجل، قال وهو آخذ بيد رجل، قال صدق الله. هذا الثاني أو الثالث اللي يسألوني عن هذه المسألة، خلق ربنا كذا، خلق ربنا كذا، خلق ربنا كذا، ثم يقول من خلق الله. قال رحمه الله حدثني زهير بن عبد يعقوب الدورقي ولا حدثنا اسماعيل بن علي عن ايوب محمد قال قال ابو هريره لا يزال الناس مثل حديث عبد الوارث، غير انه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الاسناد، ولكن قال في اخر الحديث صدق الله ورسوله. كل امام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب ويعقوب الدورقي، ويعقوب الدورقي قال حدثنا اسماعيل بن علي، اسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب، أيوب السختياني قال حدثنا محمد بن سيرين، محمد بن سيرين قال قال أبو هريرة لا يزال الناس مثل حديث عبد الوارث بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يزال الناس يتساءل بعضهم عن بعض عن العلم حتى يصلوا إلى الوسوسة الكبرى، وهي من خلق هذا، من خلق هذا، حتى يقول من خلق الله. آمنت بالله، آمنت بالله، قال رحمه الله حدثني عبد الله بن الرومي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا هذا الله فمن خلق الله. فبينما أنا في المسجد جاءني ناس من الأعراب فقال يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله؟ قال فأخذ حسن بكفه فرماه ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن الرومي، عبد الله بن الرومي قال حدثنا النضر بن محمد، النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار، عكرمة بن عمار قال قال حدثنا يحيى، قال حدثنا يحيى قال قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة، أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا هذا الله فمن خلقه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة لا يزال الناس يسألونك، يجونك وحدك يسألونك هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله، فمن خلق الله. يقول فما زال ذلك اليوم هو وحده في المسجد إذ جاءه مجموعة من الأعراب قال يا أبا هريرة الله تعالى وتقدس خلق السماء، خلق الأرض، وخلق النبات، وخلق كل شيء، فمن خلق الله؟ قال صدق خليلي، خلق أطلع من المسجد وحصل صدق خليلي، صدق خليلي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا كثير من هشام قال حدثنا جعفر بن مرقان قال حدثنا يزيد الأصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقول الله خلق، حتى يقول الله خلق كل شيء فمن خلقه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم، محمد بن حاتم قال حدثنا كثير بن هشام، كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان، حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد الأصم، يزيد الأصم قال قال سمعت أبا هريرة يقول، يقول سمعت أبا هريرة يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا هريرة ربما يأتيك الناس يسألونك عن من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقولون لك من خلق الله. قال ما أخذ إلا قليل حتى أتوا وسألوه عن هذا المسائل الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عامر بن زرار الحضرمي قال حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولون هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن عامر عبد الله بن عامر قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل قال عن المختار بن فلفل عن المختار بن فلفل قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام قال قال الله عز وجل نعم قال قال الله عز وجل قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا ربنا يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام يا محمد إن أمتك لا يزالون يقولون من خلق هذا من خلق هذا من خلق هذا حتى يقولون من خلق الله. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاء قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلاهما عن المختار أن أنس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإسناد غير أن إسحاق لم يذكر قال قال الله إن أمتك. كل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن عبد الحميد جرير بن عبد الحميد ثم حول السنة ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي حسين بن علي حسين تابع جرير قال حدثنا زائدة بن قدامة زائدة بن قدامة قال زائدة وجرير عن المختار بن فلفل زائدة وجرير عن المختار بن فلفل عن أنس عن النبي أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قال له إن أمتك لا يزالون يقولون من خلق هذا من خلق هذا من خلق هذا حتى يقولوا من خلق الله يعني تكلف يعني الشيطان يوسوس إليهم بالتكلف فيتكلفون الأسئلة يتكلفون زيادة الغلو وزيادة الأسئلة واللقافة في الأشياء حتى يقولون من خلق الله يعني إبليس يجرهم في الأسئلة هذه يجرهم الأسئلة كذا وكذا وكذا حتى يصل إلى الله تعالى وتعالى. غير أن إسحاق بن إبراهيم لم يذكر قال الله إن أمتك يقول مسلم إن إسحاق بن إبراهيم لم يذكر قال الله لأنه يتقيد باللفظ مسلم رحمه الله يتقيد بلفظ الراوي يقول غير أن إسحاق بن مسلم لم يقل قال الله. قال رحمه الله دثنا يحيى بن أيوب قتيبة بن سعيد وعلي بن حج جميعا إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا علاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة أما عبد بن كعب السلمي أن أخي عبد الله بن كعب نبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد وجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل إن كان شيء يسيرا يا رسول الله قال وإن قضيبا من أراك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر وعلي بن حجر الثلاثة عن إسماعيل بن جعفر عن إسماعيل بن جعفر قال يحيى بن أيوب حدثنا إسماعيل يحيى بن أيوب قال حدثنا والآخران قال أخبرنا قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقاء نعم من قال عن معبد بن كعب عن معبد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب قال عن أبي أمامة عن أبي أمامة الباهلي قال قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين حلفه حلف اليمين وأخذ حق امرئ مسلم فليتبوأ مقعده من النار فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة أو قال عليه الصلاة والسلام فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة النار وجبت له والجنة حرمت عليه وقال فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن قضيبا من أراك وإن مسواك لو قضيب من أراك تأخذه غصب على أخيك هذا لك حرم الله عليك الجنة وادخلك النار أحقر من القضيب يعني مثل له ولو قضيب ولو مسواك المسواك قد لا يهمك الإنسان حينما يخص أو حينما يطيح لا يهمك لكن ولو قضيبا من أراك. قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا أبي أسامة عن الوليد بن كثير محمد بن كعب أنه سمع خالد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة. إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم. وهارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله. جميع الثلاثة. ثلاثتهم عن أبي أسامة. عن أبي أسامة قالوا. عن الوليد بن كثير. حدثنا الوليد بن كثير. قال حدثنا محمد بن كعب. محمد بن كعب. أنا أخيه عبد الله بن كعب. أنا أخيه عبد الله بن كعب قال. أنا يحدث عن أبا أمامة الحارثي حدثني. يحدث عن أبي أمامة الحارثي. عندنا الباهلي ربما يكون هو هذا. أما إحنا في ابن قيس تضيّن علان الباهلي. الباهلي الكبير هذا ما بيّن ما بيّن هو الحمد أبي أمامة الحارثي. قال حدثنا قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتضع حق امرئ المسلم بيمينه فقد وجب الله. أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو المرء اقتطع حق امرئ مسلم سبق أن لو كان قريب من قراب لقي الله عليه غضبان. لقي الله هناك وجبت له النار وحرمت عليه الجنة, وهنا لقي الله عليه غضبان. يعني يجمع بين غضب رب العالمين تعالى وتقدس وبين حرمان الجنة ووجوب النار. نعم. واسمه هذا إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي. اسمه الباهلي؟ إيه. لا أبو أمامة إياس بس. إياس إياس بن ثعلبة البلوي. يقول هذا أكبر من هذا أكبر من الباهلي, هذا حليف الأنصار زياد بن إياس بن ثعلبة. إياس بن ثعلبة الأنصاري. الأنصاري الحارث البلوي عندنا حنا نسبه عند البلوي, ربما أنه حارث حارثة من بني من من بلي قطعة من بلي جائز هذا ونسب إلى هذا وهذا. وقيل إنه بلوي. لا هو بلوي صح أصله بلوي لكن حارثة قطعة من بلي. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية وكيع وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنزلي واللفظ له قال أخبرنا وكيع قال حدثنا الأعمش النبي وائل عبد الله رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال فدخل الأشهد بن قيس من قال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قالوا كذا وكذا قال صدق أبو عبد الرحمن في نزلت كان بيني وبين رجل أرض باليمن فقاسمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قال هل لك بينة فقلت لا قال فيمين قلت إذا يحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر لقي الله عليه غضبان. فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمان ثمنا قليلا إلى آخر الآية. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ثم حول السنة ثم حول قال حدثنا محمد بن نمير. محمد بن نمير قال حدثنا أبو معاوية ووكيع. أبو معاوية ووكيع ثم حول السنة ثم حول السنة أيضا فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ له يعني بالراهوي واللفظ له قال حدثنا وكيع. وكيع قال حدثنا أبو قال الكل عن الأعمش جميعهم عن الأعمش سليمان قال حدثنا أبو وائل. أبو وائل قال عن عبد الله بن مسعود شقيق يعني أبو وائل شقيق قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ابن مسعود رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتطاع من حلف على يمين صبر يقطع بأعمال امرئ مسلم. ابن مسعود رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين صبر يمين صبر اللي تصبره في جهنم إذا فجر فهو يصبر في جهنم. من حلف على يمين صبر ويريد أن يقتطع بها مال أو اقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وعليه غضبان. قال فدخل الأشعث بن قيس. قال فدخل الأشعث بن قيس على الجماعة وأبو بن مسعود رحمه رضي الله عنه يحدثهم. قال من يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ ما الذي يحدثكم أبو عبد الرحمن عند بن مسعود؟ قالوا يحدثنا كذا وكذا. قال فيا ونزلت أنا وابن عم لي لنا أرض في اليمن حصلنا فيها عند النبي عليه الصلاة والسلام. أنا شكيته هو اللي شكى. قال يا أشعث لك ألك بينة؟ قلت لا. قال يحلف خذ يمينه. قلت إذا يحلف. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين صدر ولقي الله عليه وهو فاجر فيها مال امرئ مسلم تطلع فيها مال امرئ مسلم وهو فاجر فيها لقي الله عليه غضبان. فنزلت الحديث صدق لابن مسعود يعني الأشعث صدق لابن مسعود بما قال. نعم. فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله فنزلت الآية والذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا والذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن منصور نبي وإلى عبد الله رضي الله عنه قال من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر رضي الله عليه غضبان. ثم ذكر أنه حديث الأعمش غير أنه قال كانت بيني وبين رجل قسومة في بئر فاقتسمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الراهوي قال حدثنا جرير قال حدثنا منصور قال حدثنا أبو وائل قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال من حلف على يمين يستحق بها مالا وفيها فاجر لقي الله. قال من حلف على يمين يستحق بها مال امرئ مسلم يعني يقتطع بها ما نمرئ المستحلف على اليمين هذه أن هذا الكتاب لي أو هذه السيارة لي أو هذا البيت لي حلف عند القاضي أن هذا لي هو يكذب فاجر فاسد وهذه اليمين هذه تؤديه إلى جهنم نعوذ بالله. إن حلف على يمين صبر فلقي الله وهو فيها فاجر يريد تقطع بها ما نمرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان نعوذ بالله. نعم. منصور يقول غير أنه كان بيني كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر هنا يقول خصومة في بئر هناك يقول خصومة في أرض جائز أن أحد الرواة قال فقال شاهداك أو أنه بئر في وسط أرض أو أن البئر اللي يقول هو في بئر في وسط أرض فشمل أرض الأرض والبئر سواء فكانت فقال شاهداك أو يمينه فقال شاهداك أو يمينه قال احلف ما عندي بينة منين أجيب بينة قال يمينه خذ يمينه إذا يحلف. قال من حلف على يمين صبرا يريد أن يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان يعني أعظم جرم نعوذ بالله أن يلقى أن تلقى ربك وهو غضبان عليك يوم القيامة أعظم جرم وأعظم مصيبة أن تلقى ربك تواجه ربك يوم القيامة وهو عليك غضبان لا حول ولا قوة. قال حدثنا ابن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن جامع بن ابي راشد وعبد الملك بن اعين سمع شقيق بن سلمة يقول سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله ثم قرا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر مكي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا جامع بن أبي راشد وعبد الملك قال أنا شقيق بن سلمة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من حلف على يمينه على يمين امرئ مسلم يقتطعها على مال امرئ مسلم بغير حق ليس له هالمال حلف على سياره حلف على بيت حلف على شيء حلف ان هذا له وحكم له القاضي خلاص القاضي حكم له لأنه صار ألحن بحجته حكم له القاضي وأخذ مال المسلم الذي هو حقه هذا حقه وهذا كذاب فصار عند القاضي ألحن بحجه وأحكم بحجه فحكم له القاضي بهذا البيت أو بهذه السيارة أو بهذا الشيء اللي تداعيه فأخذه قطع مال امرئ مسلم بيمين حلف عليها يمين لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود رضي الله عنه ثم قرأ علينا الرسول عليه الصلاة والسلام الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمان ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة وهناد بن السري وابو عاصم الحنفي واللفظ لقتيبة قالوا حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن ابيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله ان هذا قد غلبني على ارض اللي كانت لابي فقال الكندي هي ارضي في يدي ازرع ليس له فيها حق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي فلك بينا قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله ان الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورى من شيء فقال ليس لك منه الا ذاك فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ادبر اما لئن حلف على ماله ليقله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة وهناد بن السري وابو عاصم الحنفي قالوا الاربعة حدثنا ابو الاحوص يقول اللفظ لقتيبة قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا علقمة بن وائل قال حدثنا عن أبيه وائل قال وائل جاء رجل من حضرموت ورجل من يقول وائل يا رجل من حضرموت ورجل من كندة يختصماني في بئر أو قال في أرض فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرضي فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرضي فقال الرجل قال الكندي هي أرضي فيها أزرع هي أرضي فيها أزرع من سنين يعني أزرع فيها وأزرع هي أرضي أزرع فيها من سنين طويلة نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام للحضرمي ألك بينة تجيب شهود قال لا ما لي بينة ما لك بينة لا ما لك لك يمينه قال يا رسول الله هو فاجر راح يحلف له لو تبي يحلف ألف يمين حلف هو فاجر قال ما لك غير ذلك ليس لك إلا هذا القاضي يجب أن يقول ألك بينة فلان لا ما لي بينة هل تحلفه لك لو يحلف قبل أن يقوله ما قال ما صحت الدعوة ولا صح الحكم لازم القاضي يقول هل أحلفه لك تبي أحلفه لك القاضي يقول احلف يا فلان ما يمكن ولا تنعقد الدعوة ولا تصح الخصومة لابد يقول يا فلان بينتك ما عندي بينة يا فلان لك يمينه حلف لك قال حلف لي حلفه ما قال حلف لي اتركه لا تحلفه يتركه ما يحلفه نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر أمال إن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقى لنا الله وهو عنه. نقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمينه وهو ظالم ليلقى لنا الله وعليه غضبان وهو عنه معرض نعوذ بالله يعني ما ينظر لي قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب وساق بن ابراهيم جميعا نبي الوليد قال حدثنا زهير قال زهير حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا ابو عوان عن عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل وائل بن حجر رضي الله عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه رجلان يختصمان في ارض فقال اهدما ان هذا انتزع على ارضي يا رسول الله في الجاهليه وهو امرؤ القيس بن عابد الكندي وخصمه ربيعة بن عبدان قال بينتك قال ليس لي بينة قال يمين قال إذا يذهب بها قال ليس لك إلا ذاك قال فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان قال إسحاق في روايته ربيعة بن عيدان. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة قال عن عبد الملك بن عمير قال عن علقمة بن وائل قال وائل بن حجر يعني قال أنا أبيه وائل بن حجر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض قال كنت عند الرسول عليه الصلاة والسلام وعنده رجلان يختصمان قال قال أحدهما إن هذا انتزع على أرضي يا رسول الله في الجاهلية قال أحدهما ان هذا يا رسول الله انتزع على ارضي في الجاهليه فاخذها. نعم. وهو امره القيس بن عابد. وهو القيس بن عامر قال ابن عابد الكندي عابد. وخصمه ربيعه بن عبدان. وخصمه ربيعه بن عبدان قال وفي روايه ثانيه يقول عيدان. عيدان وعبدان. نعم. قال بينتك. قال الرسول عليه الصلاه والسلام بينتك او قال ليس لك ليس لي بينه. قال ليس لي بينه. قال يمينه. قال يمينه خذ يمينه. قال هو فاجر يحلف. قال فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع ارضا ظالما لقي الله عليه. لما قام ليحلف قال النبي عليه الصلاه والسلام من اقتطع ما لم مسلم ظالما لقي الله عليه غضبان. يعني هذا سبب الحديث. سبب الحديث ان الله اتى الرسول عليه الصلاه والسلام قال للرجل ان حلفت وانت فاجر واقتطعت مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا خالد يعني بن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطي مالك قال رأيت إن قاتلني قال قاتله قال رأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال رأيت إن قتلته قال هو في النار. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا خالد بن مخلد خالد بن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه يعني مولى الحرقة عن أبيه عبد الرحمن مولى الحرقة قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال فرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال للرسول يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي قال لا تعطيه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال إن رأيت إن قاتلني قال قاتله قال رأيت إن قتلته قال هو في النار إن قتلني قال فأنت شهيد فأنت شهيد قال رأيت إن قتلته قال هو في النار يعني لأنه ظالم تعدى عليك ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد. قال رحمه الله دثنا لزمن العلي الحلوان وإساق المنصور ومحمد بن رافع قالوا هذا أمة غاربا قال إساق أخبرنا وأقل قال الآخران حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا نجريج قال أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو ووعده خالد فقال عبد الله بن عمرو أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون مالي فهو شهيد ولا حدثني محمد بن حاتم ولا حدثنا محمد بن بكحاء وقال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي ولا حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. يقول إمام مسلم رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني الحسن بن علي الحلواني وإسحاق بن منصور إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع محمد بن رافع يقول مسلم وألفاظهم متقاربة قال ألفاظهم متقاربة الثلاثة يقول مسلم ألفاظهم متقاربة ولهذا جمع ألفاظهم جميعا. قال قال إسحاق أخبرنا قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا قال الآخران حدثنا حدثنا عبد الرزاق من عبد الرزاق عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا سليمان الأحول سليمان الأحول قال حدثنا ثابت مولى عمر بن عبد العزيز ثابت مولى عمر بن عبد العزيز قال لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان لما كان بين عبد الله بن عمرو بن العاص وبين عنبسة بن أبي سفيان حرب بينهم حرب هذا جمع قبيلته وهذا جمع قبيلته تقابلوا علشان أموال يريدون تقسموها. قال فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فركب خالد بن العاص إلى عمرو بن العاص قال إلى عبد الله بن عمرو بن العاص إلى عبد الله بن عمرو بن العاص ووعده خالد ووعده خالد أن ينصره يعني يأتي بجيش وينصره. قال فقال عبد الله بن عمرو أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. قال لخالد بن العاص قال أما علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون ماله فهو شهيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، اهدنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل على محمد.